بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية في الأصل الثاني: فصل. إذا ثبت هذا فمن المعلوم أنه يجب الإيمان بخلق الله وأمره، بقضائه وشرعه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذا الفصل يبين المصنف رحمه الله أنه يجب الإيمان بخلق الله عز وجل وأمره، بقضائه وشرعه. الإيمان بخلق الله عز وجل الأشياء، وأنه هو الموجد لها بإرادته ومشيئته، والإيمان بأمره الشرعي. وهذا كما قال الله عز وجل: ألا له الخلق والأمر. فله الخلق، لا موجد له إلا هو، وله الأمر، فلا تشريع ولا أمر ولا نهي إلا من الله عز وجل. سيأتي في كلام المصنف خوض بعض الطوائف في الخلق والأمر والتكذيب بأحدهما. وأهل السنة يؤمنون بالخلق والأمر، لأن الله خالق كل شيء، وأنه هو المشرع الذي شرع هذا الدين لعباده، وخلقه لا يتعارض مع أمره الشرعي. أمره الكوني لا يتعارض مع أمره الشرعي. نعم. قال رحمه الله: وأهل الضلال الخائضون في القدر انقسموا إلى ثلاث فرق: مجوسية ومشركية وإبليسية. نعم، هذه الأصناف أو أصناف الخائضين في القدر، وهم كما سماهم شيخ الإسلام هنا مجوسية ومشركية وإبليسية. وهذه الإطلاقات لها سبب، في أن كل طائفة أخذت بقول مقالة قديمة، فمن وافق المجوس في قوله قيل إنهم مجوسية، ومن وافق المشركين قيل هم مشركية، ومن وافق إبليس في قوله فهو من الإبليسية، وإن كانت هذه الطوائف تنتسب للإسلام. نعم. قال رحمه الله: فالمجوسية الذين كذبوا بقدر الله وإن آمنوا بأمره ونهيه، فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة ومن وافقهم. ثم ذكر الطائفة الأولى وهم المجوسية وهم القدرية. فالمجوسية هم القدرية من هذه الأمة، لهذا جاء في الأثر: القدرية مجوس هذه الأمة. وإنما سموا مجوسية لتكذيبهم بقدر الله. قال: وإن آمنوا بأمره ونهيه، آمنوا بالشرع وكذبوا بالقدر. قال: فغلاتهم أنكروا العلم والكتاب، ومقتصدتهم أنكروا عموم مشيئة الله وخلقه وقدرته، وهؤلاء هم المعتزلة. يشير هنا إلى مرتبتين من مراتب القدرية. المرتبة الأولى الذين أنكروا علم الله السابق بالمخلوقات والكتابة، وأنه كتب ذلك عنده، وقالوا إن الأمر أنف أي مستأنف، وأن الله لم يعلم الأشياء قبل وقوعها. وهؤلاء هم الذين قال فيهم السلف: خاصموا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خسروا، وإن خالفوه وإن كذبوا به كفروا. فهذه الطائفة الأولى وهم غلاة القدرية. ثم ذهبت هذه الطائفة وأتت طائفة أخرى هم يقرون بالعلم والكتابة وينكرون المشيئة والخلق. فالطائفة الأولى كذبت بمرتبتين مراتب القدر وهي مرتبة العلم والكتابة، والطائفة الثانية كذبت بمرتبة المشيئة والخلق. وبعض العلماء يصف الطائفة الأولى بأنها كذبت بالعلم والثانية أنها كذبت بالقدر، لكن دائما العلم من لوازمه الكتابة وكذلك من لوازم الخلق المشيئة. ولهذا يقسم القدر إلى مرتبتين، مرتبة العلم ومرتبة الخلق، وقد يقسم إلى أربع مراتب باعتبار هذا التفصيل. فهذه الطائفة الثانية هم المعتزلة الذين تبنوا قول القدرية، ولهذا يقال المعتزلة القدرية، فهم في باب الأسماء والصفات يثبتون الأسماء مجردة وينكرون الصفات، وهم في باب القدر على قول القدرية. كما أن الجهمية تبنت قول الجبرية فيقال الجهمية الجبرية والمعتزلة القدرية. فهؤلاء آمنوا بالقدر، كذبوا بالقدر، آمنوا بالشرع وكذبوا بالقدر. ويحملهم على تكذيب بالقدر بزعمهم هو الإيمان بالشرع، لأن كل من القدرية والجبرية ما استطاعوا التوفيق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فزعموا أن الأمر مستلزم المحبة والرضا، وأن كل ما يأمر به الله عز وجل شرعا فلا بد أن يخلقه، وكل ما نهى عنه شرعا فإنه لا يدخل في مشيئته. فلما رأى القدرية أن الله عز وجل أراد الخير من العباد وأمر به، وأنه لم يرد منهم المعاصي ولا الكفر، لم يفرق بين الإرادة الكونية والشرعية، فلم يقروا إلا بالإرادة الشرعية، فأنكروا الإرادة الكونية وأن الله يريد من عباده ما صدر منهم من الكفر والمعاصي، يريد ذلك إرادة كونية قدرية، وإلا فلا قدرة لأحد من العباد على شيء من الأفعال إلا بمشيئة الله عز وجل. ولهذا كان بعضهم عندما يدعو الله عز وجل ينكر الإرادة والمشيئة، كما نقل عن رجل جاء لأحد أئمة المعتزلة وأظنه عمرو بن عبيد، فقال له سرقت ناقتي فادعو الله أن يردها علي، فقال اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت فردها علي، فقال ذلك الرجل لا حاجة لي في دعائك، فإنه إن لم يرد أن تسرق فسرقت فأخشى أن يريد أن ترد فلا ترد. فعرف الرجل هذا بفطرته أن الله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف لا يريد شيئا ويقع بخلاف إرادته؟ فالله عز وجل فعال لما يريد بحسب المشيئة العامة، فهو فعال لما يريد، ولا يوجد في الكون شيء إلا بإرادته ومشيئته. وأما الإرادة الشرعية فإنه أراد من عباده الطاعة ولم يرد منهم المعصية، لكن جعل لهم الاختيار. فمنهم من تتحقق فيه الإرادة الشرعية ومنهم من تتخلف فيه. فالإرادة الشرعية هي فعل العبد بامتثاله بالطاعة، وأما الإرادة الكونية فهي فعل الله عز وجل بقضائه على عباده. فالإرادة الكونية لم يجعل الله عز وجل للعباد فيها، لم يجعل للعباد عليها قدرة، فكل ما أراده كونا أو دخل في مشيئته العامة فلا بد أن يقع. ولهذا يقول الناس ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وأما الإرادة الشرعية فإنه أراد من العباد الطاعة، لكنه جعل لهم القدرة على الطاعة وعلى المعصية، فمنهم من تتحقق فيه الإرادة الشرعية ومنهم من لا تتحقق فيه، وكل هذا مما يدخل في مشيئته وإرادته العامة. نعم. قال رحمه الله: والفرقة الثانية المشركية الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي. قال الله تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فمن استدعى على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء، وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. الفرقة الثانية المشركية، وهم الذين أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وهم الجبرية. هذه الطائفة الثانية هم الجبرية، أقروا بالقضاء والقدر وأنكروا الأمر والنهي، وهم يحتجون بالقدر على المعاصي، وسموا مشركية لموافقتهم للمشركين في قولهم فيما أخبر الله عز وجل عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. فهم يشركون ويفعلون ما يفعلون من المعاصي، ويحرمون ما أباح الله لهم، ويقولون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، فيحتجون بالقدر على المعاصي. ومعلوم أنه لا احتجاج للقدر على المعاصي، وإنما يحتج به على المصائب التي تصيب الناس، فيقال قدر الله وما شاء فعل. أما المعاصي فهي وإن كانت داخلة في عموم قدرة تقدير الله عز وجل، إلا أن العبد هو الذي ارتكب المعصية وهو معاقب عليها، كما أنه متابع على الطاعة. فالواجب إذا وقع العبد في معصية أن يستغفر وأن يتوب وأن ينسب المعصية لنفسه، كما جاء في دعاء سيد الاستغفار: أبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي. فيبوء فيعترف بذنبه ويعترف بنعمة الله عليه. قال: فمن احتج على تعطيل الأمر والنهي بالقدر فهو من هؤلاء من المشركية، وهؤلاء هم الجبرية. قال: وهذا قد كثر في من يدعي الحقيقة من المتصوفة. بعض المتصوفة غلب عليهم الجبر ولهم تأمل في قدرة الله عز وجل وفي عموم صفات الله عز وجل، فيغلب عليهم تعظيم صفات الرب عز وجل وأن له القدرة الكاملة على العباد والمشيئة النافذة، فيكذبون في مقابل هذا بالشرع. وتجد أن الواحد من هؤلاء يحتج بالقدر على التفريق، فيقول: لو قدر الله لي كذا لحصل كذا. بعضهم لا يمتثل شيئا من الطاعات، ويرى أنه مسخر من الله عز وجل، ليس له اختيار ولا مشيئة، ويزعمون أن هذا غاية التوحيد، وأن من بلغ ذلك قد بلغ حقيقة العبادة وتعظيم الرب عز وجل. وتعظيم الله عز وجل يكون بما بامتثال ما شرع لعباده، فإن الله عز وجل كما أن له المشيئة النافذة فله الأمر والنهي، فلا بد من امتثال أمره واجتناب ما نهى عنه حتى يتحقق التعظيم الذي شرعه الله عز وجل لعباده. أما إذا كان يغلب على الرجل النظر في توحيد الربوبية ويعطل توحيد العبادة ويدعي أن هذه هي حقيقة العبادة وأن هذا هو مبلغ درجة العابدين فإن هذا خطأ، بل إن خيار الأولياء والصالحين وفوقهم الأنبياء والمرسلون كلهم يعبدون الله عز وجل ولم يعطلوا الأمر والنهي. فهذه الفرقة وهي الجبرية أو المشركية في مقابل المجوسية أو القدرية. نعم. قال رحمه الله: والفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل ذلك عن إبليس مقدمهم كما نقله أهل المقالات ونقله أهل الكتاب. ثم الفرقة الثالثة الإبليسية، وهم الذين أقروا بالأمرين، أقروا بالقدر وأقروا بالشر، لكنهم جعلوا هذا تناقضا، يعارضون بين القدر والشر. قال: لكن جعلوا هذا تناقضا من الرب سبحانه وتعالى وطعنوا في حكمته وعدله، كما يذكر مثل هذا عن إبليس مقدمهم، لأن أول من عارض بين القدر والشرع هو إبليس. عندما أمره الله في السجود لآدم اعترض على الأمر الشرعي بما ادعى من الحقيقة الكونية، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فكأنه يعارض الشرع ويقول: كيف تأمرني أن أسجد لما فضلتني عليه في الخلق، كيف تأمرني في الشرع أن أسجد وأن أعظم من فضلتني عليه في الخلق والتكوين؟ قل: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال العلماء: استفى بهذا عن النتيجة، أي ليس لي أن أسجد له لأني خير منه. فعارض بين الأمر الشرعي وبين الأمر الكوني، مع أن المقدمة التي احتج بها ليست مسلمة في كونه خير من آدم، لأن الخيرية لا ترجع إلى هذا الأمر. فلو سلم أن النار خير من الطين فإنه لا يلزم كون الذي خلق من نار أن يكون خير من الذي خلق من طين، فإن أصل الشيء قد يكون أفضل من الأصل الآخر، لكن قد تكون الأفراد والأعيان أفضل. ثم أيضا لو ثبت هذا فإن هذا ليس له أن يحتج بهذا، لأن الأمر هنا هو من الله والطاعة هي لله وليست لآدم. وهذا ما يحصل الآن عند بعض من يخالف الأمر الشرعي في طاعة من أمر بطاعته من الأمراء والحكام، أو النساء فيما أمرت به من طاعة زوجها، أو ما أمر به الناس من طاعة بعض الولاة، ستجد أنه يستكبر ويدعي أنه أفضل ويعارض بين الأمر الشرعي وبين ما يدعي من فضله. فهذا من جنس شبهة هؤلاء، لأن الطاعة هنا ليست طاعة فلان لذاته، وإنما هي طاعة لله، لأن الله أمر بطاعة هؤلاء. فالمسلم يلتزم أمر الله عز وجل، وهو بذلك يعبد ربه لا يعبد من أمره بطاعته. ولهذا الطاعة المجردة هي لله عز وجل، وأما المخلوق فإنه يطاع لطاعة الله عز وجل. قال: كما نقله أهل المقالات ونقل عن أهل الكتاب، أي ما نقلوا من معارضة إبليس من المعارضة بين القدر والشرع من إبليس. وقيل إن إبليس ناظر الملائكة في هذه المسألة، ونقل الشهر الثاني هذه المناظرة، وذكر شيخ الإسلام بن تيمية كما ذكر المحقق هنا في مجموع الفتاوى المجلد الثامن أن شيخ الإسلام أنكر هذه المناظرة وقال أنها لم توقل لنا بطريق صحيح، لكن مما لا شك فيه أن إبليس بمعارضته لأمر الله عز وجل الشرعي فإنه عارض بين القدر والشرع ونسب الغواية لله، قال بما أغويتني، وأما آدم فنسب المعصية لنفسه قال ربنا ظلمنا أنفسنا. فهذه من المفارقات بين معصية آدم وبين معصية إبليس، أن آدم أناب واستغفر ونسب المعصية لنفسه، وإبليس نسبها لله عز وجل وسأل الله أن يبقيه لأضلال آدم وذريته. قال رحمه الله: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا، فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين. ثم ذكر بعد ذلك أنه عندما ذكر هذه الطوائف معرجا على مقالة أهل الباطل لينبه في مقابل الحق، لينبه في مقابل الحق على مقالة أهل الباطل. وهذه طريقة متبعة في الكتاب والسنة، وهو أن الشيء يذكر في مقابل الشيء، وكما قال الحكماء وبضدها فتبين الأشياء. وقد أخذ على الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التوسع في التأليف والتصنيف، حتى إن بعض منتقديه يقول إذا طلبت منه أن يصف لك طريق الشام زاده وصف لك طريق مصر أو العراق. فقال بعض أهل العلم كما قال ابن القيم: وهذا من الكرم في العلم، من الكرم في العلم، فإن الزيادة عن المطلوب ليست من النقص وإنما هي من الكرم. فهنا لما ذكر مقالة أهل الحق عرج على مقالة أهل الباطل ليبين فرق ما بين أهل الحق وما بين الخائضين في القدر، ثم رجع لينبه على المسألة. قال: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال. وهذه من جودة التصنيف ومن دقة الصياغة، فإنه رجع إلى أصل الموضوع ونبه على أن المقصود بهذا هو التنبيه على المقالة الباطلة في مقابل مقالة أهل الحق. وهذا مما يرسخ العلم، فإن المتعلم إذا عرف الخير وعمل به وعرف الشر واجتنبه كان أرسخ في العلم والعمل من كونه لا يعرف إلا الخير. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وعن الشر، يسألونه عن الخير ليعملوا به ويسألونه عن الشر ليجتنبوه. قال: والمقصود أن هذا مما يقوله أهل الضلال، وأما أهل الهدى والفلاح فيؤمنون بهذا وهذا. لا شك الآن أنه تنبه المخاطب إلى أثر عقيدة أهل السنة في كونهم فارقوا هذه الطوائف الثلاث، الطائفة التي كذبت بالقدر وآمنت بالشرع، أو آمنت بالقدر وكذبت التي كذبت بالقدر وآمنت بالشرع، أو العكس التي كذبت بشرع الله عز بالقدر وآمنت كذبت بالأمر وآمنت بالقدر، أو التي عارضت بينها النوعين. أن أهل الهدى آمنوا بالقدر والشرع ولم يعارضوا بينهما، قال: فيؤمنون بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، هذا من الإيمان بالخلق. بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، ما شاء وما لم يشأ لم يكن، وهو على كل شيء قدير، أحاط بكل شيء علما، وكل شيء أحصاه في كتاب مبين، أي أنه هو الخالق المتفرد للخلق، وله المشيئة النافذة، وله العلم المحيط بكل شيء، وأنه كتب ذلك في كتاب مبين وهو اللوح المحفوظ. فهذا يتضمن الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، مراتب القدر كلها، الإيمان بالعلم والكتابة والمشيئة والخلق، وهذه هي مراتب القدر. قال رحمه الله: ويتضمن هذا الأصل من إثبات علم الله وقدرته ومشيئته ووحدانيته وربوبيته وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان. ثم ذكر أن هذا الإيمان يتضمن إثبات علم الله وقدرته ومشيئته، ذات العلم والقدرة والمشيئة والوحدانية والربوبية، وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه ما هو من أصول الإيمان، ما هو معدود ومعتبر من أصول الإيمان. وهذا هو الإيمان بالقدر بمراتبه المعروفة، أن من آمن بعلم الله وبكتابته لما علم قبل وجوده، ثم مشيئة الله عز وجل النافذة، ثم خلق الله عز وجل للمخلوقات على ما شاء وقدر. نعم. قال رحمه الله: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. وقال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. وقال تعالى: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فأخبر أنه يفعل بالأسباب. ثم نبه هنا على مسألة مهمة، وهو أن أهل السنة وأهل الهدى والحق آمنوا بالقدر والشرع، وهم مع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب، أي لا يعطلون الأسباب، وإنما يؤمنون بأن الله خلق كل شيء وأنه خلق بالأسباب، جعل الأسباب من الأمور التي يخلق بها، وهو خالق للسبب والمسبب. قال: ومع هذا لا ينكرون ما خلقه الله من الأسباب التي يخلق بها المسببات، كما قال تعالى: حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. فهنا الخبر عن الرياح بقوله: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت، أي ساق هذا السحاب لبلد ميت، وهذا من الأسباب، فأنزلنا به الماء. ونزول الماء أيضا سبب لوجود النبات، فأخرجنا به من كل الثمرات. فلاحظ تفسير الرياح والسحاب ونزول المطر وإنبات النبات بهذه الأسباب التي جعلها الله عز وجل من الأسباب لوجود هذه الثمرات. وهذا من حكمة الله، فإنه لم يجعل النبات وهذه الثمار التي تكون في الأرض لم يجعلها بغير سبب، وإنما جعلها بسبب. أيضا من هذا قول الله عز وجل: يهدي به، وهذا السبب سبب كوني، السبب المذكور في هذه الآية هو سبب كوني، وهو نزول المطر وإنبات العشب به. ثم ذكر من الأسباب الشرعية التي يهدي بها ويضل، كما قال: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، يهدي بالقرآن من اتبع رضوانه، أي من اتبع الرسل سبل السلام أو الإيمان والتوحيد، فهو يهدي بالقرآن. وكذلك الله عز وجل يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أيضا بالمثل الذي ضربه وبالقرآن، فإنه يضل بهذه الأمثال ويهتدي بها به كثيرا، فيهدي ويضل، يهدي تفضلا ورحمة ويضل عدلا. فمن أعرض عن دين الله عز وجل أضله الله، ومن استقام على دين الله عز وجل هداه الله ووفقه، وهذا بذل السبب سبب الهداية فوفقه الله، وهذا أعرض عن الهداية فأضله الله بعدله. فأخبر أنه يفعل بالأسباب، أنه يفعل بالأسباب، هذا من حكمة الله أنه رتب هذه المسببات على أسبابها، والله خالق لهذا وهذا. نعم. قال رحمه الله: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد. ثم ذكر انحراف من انحرف في هذا الباب، قال: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى في الحيوان. من قال أنه يفعل عندها، هنا هذه طائفة من طوائف أهل البدع يقولون إن الله لا يخلق بالأسباب وإنما يخلق عندها، وينكرون تأثير الأسباب، فيقولون الإحراق لم يحصل بالنار وإنما أحرق الله عندها، السكين عندما تمر على الذبيحة وتذكى يقولون إنها لم تقطع وإنما حصل انقطاع اللحم عند مرور السكين، فينكرون أن الله عز وجل يخلق بالأسباب وأن هذه الأسباب مؤثرة بإذن الله، وإذا شاء الله عز وجل أن لا تؤثر لا تؤثر. قال: ومن قال يفعل عندها لا بها فقد خالف ما جاء به القرآن وأنكر ما خلقه الله من القوى والطبائع، وهو شبيه بإنكار ما خلقه الله من القوى التي في الحيوان التي يفعل الحيوان بها مثل قدرة العبد، مثل قدرة العبد. فيقولون عندما تتحرك اليد للخاتم فإن اليد لم تؤثر في تحريك الخاتم وإنما حصل تحرك الخاتم عند تحرك اليد ليس بها، وهذا مخالف لما هو معروف من العقول بمقتضى العقول. كذلك يقولون عندما يمشي الإنسان لم يكن للقدمين تأثير في سيره وإنما الله عز وجل هو الذي سيره عند تحرك القدمين ولم يسيره بالقدمين، وعندما يفعل يقولون فعل بقدرة الله عند تحرك اليد لا بفعل اليد، والله عز وجل جعل هذه الأسباب مؤثرة بإذن الله فالعبد يفعل بها، وهذا من قدرة الله مما أعطاه الله من القدرة على الفعل. وهذا القول هو الذي الآن انتشر في الفترة الأخيرة من بعض من يدعي إنكار هذه القوى وما يسمى بالبرمجة العصبية، ممن ينكرون القوى الطبيعية ويقولون أن للإنسان قدرة خارقة يستطيع أن يفعل كل شيء وله أن يتدرج في مراتب الكمال إلى ما لا نهاية، وأن الأسباب الطبيعية غير مؤثرة في قطعه عن عزيمته، فالنار لا تحرقه والسلاح لا يضره إذا صمم وعزم، فإنه لا يحول بينه وبين ما يريد شيء. وهذا يرجع إلى هذا الأمر، فإن الله خلق هذه الأسباب وجعلها مؤثرة بإذن الله، وهو قادر على إبطال تأثيرها، لكن من حكمته أنها جعل هذه الأسباب مؤثرة، فإذا شاء أن يرفع أثرها فالمشيئة النافذة له، كما أمر النار التي أدخل فيها إبراهيم بأن تكون بردا وسلاما فكانت عليه بردا وسلاما. لكن هذه آية جعلها الله عز وجل لرسوله ولخليله، وإلا في الأصل في النار أنه محرق. أما إنكار أن تكون هذه النار محرقة أو أن السيف أو السكين لا تقطع، وأن الإنسان بعزيمته وبإرادته يستطيع أن يمنع ذلك، فهذا جهل، جهل بما هو معلوم ومحسوس بالعقل، وجهل بالشرع. وقد ادعى بعض الطوائف المتصوفة كالرفاعية وغيرهم أن هؤلاء لهم مرتبة إذا بلغها صاحب هذه الطريقة فإن لا تأثير لهذه الأسباب عليه، وزعموا أن النار لا تحرقهم وأن السيف لا يضر الواحد منهم. وقد ناظرهم شيخ الإسلام وبين حيلهم وأساليبهم في ذلك، وبين أن هؤلاء يخادعون الناس في وضع شيء على أيديهم من الدهان، يضعون أيديهم في النار ويزعمون أن النار لا تضرهم. فناظرهم شيخ الإسلام وطالب منهم أن يغسلوا أيديهم بالخل، وأنه يضع يده في النار، فإذا كانوا صدقوا في ذلك فتحرقهم النار ولا تحرقهم. ثم إنهم رفضوا ذلك لما علموا أنه وقف على حيلتهم، وهذه من حيل أهل البدع التي يحتالون بها على الناس ويضللون ضعاف العقول بهذه الحيل. نعم. قال رحمه الله: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، أي فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. ثم ذكر الطائفة الثانية في مقابل هؤلاء، قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله. في مقابل هؤلاء الذين ينكرون الأسباب، من يدعي أن هذه الأسباب مؤثرة بذاتها ويعتمد على الأسباب اعتمادا كليا، ويقول أن هذه الأسباب هي مبدعة بنفسها وأنها مؤثرة بنفسها، وأن المطر هو الذي أنبت العشب، وأن هذه السكين هي التي قطعت ولها الإرادة في ذلك، أو أن العبد عند إمرار السكين له الإرادة الكاملة في فعله، وأنه بهذا فعل ما يستقل بإرادته ومشيئته، مع أن هذه الأشياء هي أسباب، والله عز وجل هو المقدر لها ولما نتج عنها من المسببات. قال: كما أن من جعلها هي المبدعة لذلك فقد أشرك بالله وأضاف فعله إلى غيره، يعني أضاف فعل الله مثل إنبات العشب ومثل خلق الله عز وجل ما في الأرحام، أضافها لغيره، فينسب الولد لوالده وأنه أوجده لأنه بذل السبب، وينسب يعني إنبات العشب إلى من زرع، والله عز وجل هو الذي خلق هذه الأسباب وخلق مسبباتها التي نتجت عنها، وذلك أنه ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، يعني ما من سبب من الأسباب إلا وهو مفتقر إلى سبب آخر في حصول مسببه، وهو توفيق الله عز وجل. وإلا فلو شاء الله عز وجل أن لا ينبت الزرع مع وجود الأرض الطيبة ووجود الماء، لأن الله لم يشأ أن يوجد، ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فإذا هذه الأشياء لها أسباب، والله عز وجل لم يجعل هذه الأسباب مستقلة لذاتها، وإنما هي أسباب أخرى، لها أسباب أخرى تحصل أو يحصل التوفيق بها، كما قال الله عز وجل: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. فالرمي له ابتداء وانتهاء، فأصله من النبي صلى الله عليه وسلم، والرمي الذي هو غاية الرمي وهو انتهاء الحصى إلى وجوه المشركين والإصابة هي من توفيق الله. وهذا كل عمل يفعله الإنسان ابتداء، فالعبد هو الفاعل والله عز وجل هو الموفق له في الإصابة. ولهذا ما من عمل يفعله العبد إلا والعبد هو الفاعل، ولكن التوفيق والإصابة هي من الله. مثل الصلاة، الإنسان يصلي كون الإنسان يدرك الخشوع ويوفق لتأدية العبادة على وجه الكامل، هذا من توفيق الله. ولهذا جاء في كثير من النصوص أن نسبة المغفرة ودخول الجنة والمباعدة عن النار مضافة إلى الله ومضافة إلى العبد. فجاء في بعض القراءات: يدخلون الجنة يدخلون الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة، زحزح وأدخل. وفي بعضها يضاف الدخول إلى العبد، فالعبد له فعل والرب له فعل، فعله هو امتثال ما أمره الله عز وجل به، لكن التوفيق والإصابة وأن يوفق لتأدية العمل على الوجه المشروع فهذا من توفيق الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوني أهدكم. فالعبد له بذل السبب في الهداية، لكن كون الله يهدي قلبه فهذا من توفيق الله عز وجل، كما هو معلوم في مراتب الهداية، أن هداية التوفيق لا يملكها الإنسان لنفسه، لكن هو يملك بذل السبب في معرفة هداية الإرشاد. فإذا وفقه الله لهداية التوفيق اجتمعت له الهدايتين: هداية ببذله للسبب التعلم وهي فعل العبد، وهداية وهي التوفيق، وهداية القلوب وهي من الرب عز وجل. لأنه يعني ليس كل من تعلم بلغ العلم قلبه وأثر فيه، هذا من توفيق الله عز وجل. قال: ولا بد له من مانع يمنع مقتضاه إذا لم يدفعه الله عنه. فليس في الوجود شيء واحد يستقل بفعل شيء إلا الله وحده، ليس هناك شيء في الوجود يستقل بفعل شيء إلا الله عز وجل. أما الناس فيبذلون السبب وهم لا يستقلون بفعل الشيء إلا بإرادة الله، فالذي هو فعال لما يريد هو الله، وليس في الوجود فعال لما يريد من المخلوقين، بل ما من مخلوق إلا وكما قال الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون، يعني أن الله هو الذي خلق الأزواج وخلق المخلوقات. كيف تعلمون أن الله أن خالق الأزواج واحد هو الله عز وجل. وسيأتي التنبيه على معنى خلق الأزواج ومناسبة ذكر هذه الآية لأن فيها الرد على شبهة ستأتي. نعم. قال رحمه الله: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان، إلا الله الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق، فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحترق، وقد يطلى الجسم بما يمنع إحراقه، والشمس التي يكون عنها الشعاع لا بد من جسم يقبل انعكاس الشعاع عليه، وإذا حصل حاجز من سحاب أو سقف لم يحصل الشعاع تحته، وقد بسط هذا في غير هذا الموضع. ثم قال: ولهذا من قال إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، هذه مقدمة. قالوا السبب في ذلك لأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال كان جاهلا. هذه مقالة لبعض مخالفين من الفلاسفة وغيرهم، يقولون إن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولهذا يقولون إن الله لا يصدر عنه إلا واحد، ويقولون إن الله لم يخلق إلا العقل الفعال، فواحد صدر عن واحد، والعقل الفعال يعني أوجد غيره، وهكذا وجدت المخلوقات، واحد يخلق واحدا، وأن هذه الأشياء كلها لم يخلق الله عز وجل، فالواحد لا يصدر عنه إلا واحد. قال كان جاهلا، فإنه ليس في الوجود واحد صدر عنه وحده شيء، لا واحد ولا اثنان إلا الله عز وجل. ليس هناك شيء في الوجود صدرت عنها الأشياء، سواء قلنا صدرت هذه الأشياء صدر واحد أو اثنان، فكلها صدرت عن الله عز وجل وترجع إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي خلق الأزواج، ولهذا قال ومن كل شيء خلقنا زوجين، فهو الذي خلق الزوجين، الزوجان اثنان خلقهم الله عز وجل، ولا يقال أنه خلق الواحد، بل خلق الأشياء كلها، ولم يستقل ولا يوجد شيء في الوجود يستقل بوجود هذه الأشياء إلا الله، لا يستطيع أحد أن يوجد واحدا ولا اثنين، وإنما الله هو الذي استقل بوجود هذه الأشياء، كما يعني دلت على هذا النصوص وعلى ما هو معلوم بالعقل أن الله هو الخالق ولا خالق غيره. ثم ذكر أن هذه الأشياء أن الله عز وجل جعل لها الأسباب، قال فالنار التي جعل الله فيها حرارة لا يحصل الإحراق إلا بها وبمحل يقبل الاحتراق. أيضا هذه الأسباب جعل الله عز وجل لها أسباب مؤثرة، مثل النار التي تحصل بها الحرارة لا يحصل الإحراق إلا بها، أي بالنار وبمحل يقبل الاحتراق. ولهذا من حكمة الله أن هذه الأشياء مؤثرة، بعضها يؤثر في بعض، مثل الماء هو مؤثر في النبات بالنمو ولا يؤثر في الحجر، النار مؤثرة في بعض الأشياء وهي غير مؤثرة في بعضها، فإذا هذه الأشياء ليست مستقلة، وهذا مما يدل على أن النار حتى مع خاصيتها وهي الإحراق أنها ليست مؤثرة في كل شيء، الماء ليس مؤثر في كل شيء، ولكن وجود السبب فيها ووجود المحل الذي يقبل الاحتراق. قال فإذا وقعت على السمندل والياقوت ونحوهما لم تحرقهما. هنا ذكر السمندل وهو دابة قيل أنها لا تؤثر النار فيها، بل ذكر من عجيب أمرها أنها تتلذذ بدخول النار ولا تحرقها، فهي لم يجعل الله عز وجل النار عليها تأثير. والياقوت وهو نوع من الحجر شفاف رقيق لا تذيبه النار، فهذه المواد لم يجعل الله عز وجل النار عليها تأثيرا، مما يدل على أن الله عز وجل هو المتفرد بهذه الأشياء وبتأثيرها. قال وقد يطرى الجسم بما يمنع إحراقه، أيضا كذلك الجسم قد يطرى بشيء يمنع من الاحتراق، فدل على أن هذه المادة مانعة من الاحتراق، كما هو ملاحظ الآن مع وجود التقدم هناك عوامل كثيرة للصوت وللحرارة وللبرودة ولكثير من الأمور ما هو موجود الآن في المخترعات، مما يدل على أن هذه الأشياء ليست مؤثرة إلا بإذن الله عز وجل. كذلك الشمس فإن شعاعها لا ينبعث إلا بتأثير من الله عز وجل، وهو وجود المانع الذي يمنع من ذلك، فإذا وجد ما يمنع الشعاع من سحاب وغيره لم ينفذ الشعاع، فهذا مما يدل على أن هذه الأشياء أنها غير مؤثرة بذاتها، ولكن لوجود السبب الذي جعله الله عز وجل مؤثرا فيها. وهذا من أعظم الأدلة الشرعية على هذا القرآن الذي هو كتاب الله الذي هدى به القلوب، والذي هو أعظم الكلام وأدل الكلام على الحق، من الناس من يهتدي به ومنهم من لا يهتدي به، فإذا وجد المحل النافع الذي يصلح للهداية اهتدى، وإذا جاء القرآن على المحل الذي لا يقبل الهداية لم يهتدي بل يضل ويزيده القرآن ضلالا. هذا من حكمة الله، هذا مما يدل على أن هذه الأمور كلها بإرادة الله. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يهتم بالسبب، ولا ينبغي له أن يعطل السبب، بل يبذل السبب ويسأل الله عز وجل التوفيق. فلا يكفي الإنسان أن يطلب العلم، بل هو محتاج إلى أن يطلب الله التوفيق، يطلب العلم ويبذل السبب ويسأل الله التوفيق. فإن العلم إن لم ينفع الله عز وجل به فإنه لا ينتفع الإنسان به. ولهذا جاء في الحديث: اللهم أرني الحق حقا وارزقني اتباعه، وأرني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. فالإنسان محتاج إلى المعرفة، إلى توفيق الله له في العلم والمعرفة، وإلى توفيق الله له في الإرادة والعمل. قال رحمه الله: والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. بعد أن ذكر هنا الأسباب ومدى الانحراف الحاصل فيها، رجع إلى تقرير مسألة القدر مثل ما ذكر الطوائف التي خاضت، ورجع يقرر عقيدة أهل السنة. ثم ذكر أن من الانحراف الذي حصل في التكذيب بالقدر هو الاعتماد على الأسباب اعتمادا كليا أو تعطيل الأسباب، ثم رجع ليقرر أصل المسألة. وهذه أيضا مما يدل على دقته في رجوعه إلى الأصل الذي عقد الحديث عنه هنا. والمقصود هنا أنه لا بد من الإيمان بالقدر، فإن الإيمان بالقدر من تمام التوحيد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو نظام التوحيد، كما قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده، ومن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده. هذا كلام موجز، وهو مشتمل على قاعدة عظيمة في ارتباط القدر بالتوحيد. ما معنى قوله فمن وحد الله وآمن بالقدر تم توحيده؟ لأن مراتب القدر مرتبطة بتوحيد الربوبية، بتوحيد الأسماء والصفات، مرتبة العلم والكتابة والمشيئة مرتبطة بتوحيد الأسماء والصفات، وهي مما يجب الإيمان به في باب الأسماء والصفات. مرتبة الخلق هي من مراتب توحيد الربوبية، لأن توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله. فإذا أقر بتوحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة، فإذا جاء للقدر كذب بالقدر فنقض تكذيبه توحيده الذي تقدم، وهو الإيمان بالربوبية والأسماء والصفات والألوهية. ولهذا قال ابن عباس: القدر نظام التوحيد، يعني أن التوحيد ينتظم الإيمان بالقدر، فإذا لم يحصل تحقيق للقدر فإن هذا نقض للتوحيد، وإذا آمن بالتوحيد وآمن بالقدر تم التوحيد، استقام على نسق واحد وعلى طريقة واحدة، بخلاف من فرق بين التوحيد وبين القدر. نعم. قال رحمه الله: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. ثم هنا نبه على الجانب الآخر، وهو الإيمان بالشرع. كل هذا فيما ما تقدم هو الإيمان بالقدر. قال: ولا بد من الإيمان بالشرع، حتى لا يعارض بينهما. فما أن أهل السنة آمنوا بالقدر فإنهم يؤمنون بالشرع، خلافا للجبرية الذين أقروا بالقدر وخالفوا الشرع. لا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. دائما شيخ الإسلام قبل بداية تقرير المسائل يذكر المسألة ذكرا مجملا موجزا ويربطها بأصولها. ولهذا دائما يذكر في بداية كتبه أن مثلا الإيمان بتوحيد الأسماء والصفات هو الإيمان بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول ومن ذلك كما ذكر هذا في الواسطية وفي غيره. ثم هنا أيضا يذكر أن الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد هو مرجعه إلى ما بعث الله به رسله وأنزل كتبه المشتملة على الأمر والنهي وعلى الوعد والوعيد. فالأمر والنهي هو ما أمر به ونهى، والوعد والوعيد هو متعلق بالأمر والنهي. فالأمر والنهي في الدنيا، والوعد والوعيد في الآخرة. والوعد والوعيد مرتبط وهو ثمرة للأمر والنهي، فمن آمن بالأمر والنهي استلزم هذا الإقرار بالوعد والوعيد، ومن كذب بالأمر والنهي كذب بالوعد والوعيد. لهذا كلما من أقر بأن الله أمر بشيء ونهى عنه فإن هذا يستلزم الثواب والعقاب، الإيمان بالوعد والوعيد. نعم. قال رحمه الله: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته، والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. ثم ذكر حاجة الإنسان الفطرية أنهم مضطرون إلى الشرع، إلى شرع في حياتهم، فإنه لا بد من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. الناس يحتاجون إلى نظام ينظم أمورهم ويحدد المصالح ويحدد المفاسد ويعين على تحقيق المصالح ويمنع من المفاسد. هذا مما يعلمه عامة الناس حتى الآن في الأنظمة الكافرة، يسمون هذه الأنظمة التشريع. ولا شك أن هذه جرأة وخروج عن أمر الله عز وجل، فإن التشريع ينبغي أن يكون تشريع لله، لكن هم يعلمون حاجة الناس إلى وجود شرع وإلى وجود نظام، فإنه لا انتظام لحياة الناس إلا بوجود نظام يميز بين النافع والضار ويمنع الناس من ارتكاب ما يضر ويعينهم ويشجعهم على فعل ما ينفع. فإن عامة الناس جهلة يجلبون الشر لأنفسهم، ولو تركوا لأهلكوا أنفسهم. فلا بد من وجود شرع يعين الناس على حياتهم وعلى بقائهم. فمن رحمة الله أنه شرع هذا الدين لعباده بما يحقق مصالح الدنيا والآخرة. كثير من التشريعات ومن الأوامر جاءت في تحقيق المصالح الدنيوية. منعنا من أكل الميتة والخنزير ومن الدم وغيرها، والآن اكتشف الأطباء ضرر هذه على البدن. ونهينا عن كثير من الأمور، حتى الآن ما أمر به من الغسل من الجنابة والوضوء وغيرها ثبت الآن وعند الأطباء وجود الأضرار العظيمة بسبب عدم الاغتسال بعد الجنابة. فجاء الشرع بهذه المصالح، يعني نهينا عن ترك الآنية مكشوفة، أمرنا بترقيتها، أمرنا بأن نسمي على الطعام، وقد ثبت يتسلط الشياطين على الناس في طعامهم وشرابهم. فجاء الشرع بهذه المصالح، جاء بكل ما فيه مصلحة للإنسان، نظم حياة الإنسان الاجتماعية، منع من الزنا للأضرار العظيمة المترتبة عليه. ينظر الآن في المجتمعات التي انتشر فيها الزنا كيف تنتشر الرذيلة، ويحصل الخروج عن المجتمع من أولئك الذين شردوا بسبب العلاقات المحرمة فأصبحوا أعداء للمجتمع وبسبب الضياع الذي يحصل لهؤلاء. فهذا الزاني آخر عهده بالمرأة هو قضاء الوطر، ثم تبقى تعاني ما تعاني من هذه الجريمة. لهذا الآن يلاحظ ما وصل إليه الغرب والمجتمعات الكافرة التي لا تبالي بالشرع كيف وصلوا إلى الحطاب، يعني أشد من البهائم. البهائم لها نظام، حتى في الغابة تجد الأم تعطف على أبنائها، تجد الأب يعطف على أبنائها. هؤلاء كأنهم في حياتهم أشد من الحيوانات. فهذه النظام العظيم، نظام الزواج وما شرع الله عز وجل لعباده من التشريع للزواج ومن العقد الشرعي، وعندما تفارق المرأة زوجها لابد من استبراء الرحم للعدة التي يحصل بها اليقين في عدم اختلاط الأنساب، وأن لا يكون هناك نزاع بين الناس في ولد لهذه المرأة، هذا يقول ابني وهذا يقول ابني. في الشرع جاء بحماية الناس، الربا والأضرار العظيمة المترتبة عليه. واليوم ما تلاحظون من العالم، كل العالم الآن يشكو من الفقر ومن التضخم الاقتصادي. الإسلام جاء لإبعاد الناس عن هذه العاقبة الوخيمة بتأدية الزكاة وتحريم المعاملات الربوية والغش وكذا ما يحصل من العدوات والظلم. كم من إنسان يقتل إنسان بسبب الغش، بسبب البيع المحرم. فجاء الإسلام بحماية الناس من كل هذه الأضرار. ولو تأمل الإنسان هذا الشرع لوجده أنفع ما يكون للناس في دنياهم، ولو لم يكن فيه إلا مصالح الدنيا فهو كاف في التزام الناس به، مع ما أعد الله لأهله من الأجر العظيم يوم القيامة إلى من امتثلوا شرع الله. هذا غير الطمأنينة النفسية للإنسان عندما يكون مستقيما على دين الله عز وجل، لا يغش ولا يخادع ولا يكذب ولا يعتدي على حقوق غيره، ويرضى بما قسم الله له من الدنيا. فتجد أن نفسه قنوعة في سائر الشهوات بما قسم الله وما قدر له كونا وشرعا، فهو راض بما عنده، بخلاف أولئك الذين أعطوا للنفس يعني شهواتها المحرمة، وأصبح الواحد منهم لا يقنع بشيء، ثم في نهاية الأمر تجده منتحرا في طريق من الطرق بعد أن ارتكب تلك الموبقات وتلك الفواحش، فلم يجد راحة النفس. فالمقصود أن هذه الشريعة رحمة من الله عز وجل لعباده في الدنيا، وهي رحمة لهم في الآخرة. قال: والإنسان مضطر إلى شرع في حياته الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن الآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به ما يفعلونه ويتركونه. فهذا الدين جاء بهذه الشريعة العظيمة التي فيها مصالح الناس وفيها حماية لأصولهم ومصالحهم العامة والخاصة، ولا قوام لهم إلا بها. نعم. قال رحمه الله: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاتهم، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، فإن الإنسان همام حارس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، وهو معنى قولهم متحرك بالإرادة، فإن كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريده، هل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده. ثم نبه هنا على مسألة، أن الإنسان في حياته دون العلاقات مع الغير هو محتاج لهذا الشرع. قال: وليس المراد بالشرع مجرد العدل بين الناس في معاملاته، بل الإنسان المنفرد لا بد له من فعل وترك، يعني لو لم يكن إلا الإنسان يعيش في هذه الحياة فهو محتاج لهذا الشرع. فإن الإنسان همام وحارس، يعني بطبيعة الإنسان أنه متحرك، جعل الله عز وجل له حركة وجعل له فعل، وكل جارحة جعلها الله عز وجل فيه جعل لها حركة. ولهذا قال العلماء أدركوا حقيقة هذا الأمر، قالوا من لم يشغل جوارحه بالطاعة شغلته بالمعاصي. اللسان له حركة، العين لها حركة، السمع له حركة، سائر الجوارح لها حركة، فهذه إما أن تسخر في طاعة الله وإما أن تسخر في المعاصي. لا يوجد إنسان ليس له حركة، فإن لم تشغل هذه الجوارح بطاعة الله اشتغلت بالمعاصي. كل إنسان متحرك، فالإنسان بطبعه همام وحارس، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارس وهمام، تصدق على الإنسان كثيرا هذه الأسماء، وهو معنى قوله متحرك بالإرادة، معنى قول الفلاسفة أنه متحرك بالإرادة، أي ليس هناك يعني جسم جعل الله عز وجل له حركة إلا هو متحرك بالإرادة. فإذا كان له إرادة هو متحرك بها، فلا بد أن يعرف ما يريد، وهل هو نافع له أو ضار، وهل يصلحه أو يفسده، لا بد أن يعرف ما يصلح له وما يضره، فيأتي ما هو صالح ويترك ما هو ضار. نعم. قال رحمه الله: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرتهم، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية بفطرتهم، وبعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم لهم وهدايتهم إياهم. ثم قال: وهذا قد يعرف بعضه الناس بفطرته، يعني يعرف بالفطرة مثل حاجة الإنسان الآن للطعام والشراب، كما يعرفون انتفاعهم بالأكل والشرب، وكما يعرفون ما يعرفون من العلوم الضرورية في فطرتهم، يعني العلوم الضرورية التي يحتاجون إليها في زراعتهم، في صناعتهم، في سائر أمورها يعرفونها، ومعرفتهم بحاجتهم للطعام والشراب أكثر وأعظم من حاجتهم إلى معرفة الصناعة والزراعة، لكنهم بالتجربة عرفوا أن من لم يعرف هذه الأشياء فإن هذا مؤثر في فساد زراعته أو في فساد صناعته. فأيضا عرفوا من العلوم الضرورية لفطرتهم ما يحتاجون إليه. قالوا: بعضه يعرفونه بالاستدلال الذي يهتدون به بعقولهم، مثل ما جربوا الآن من بعض الأمور التي عرفوا حاجتهم إليها بعقولهم، وبعضه لا يعرفونه إلا بتعريف الرسل وبيانهم له وهدايتهم إياه، مثل ما ذكرنا من الأسباب الآن، كوننا أدركنا الآن أن مسرحة الإنسان في غسل من الجنابة وهي مسرحة بدنية، مسرحة الإنسان في الاقتصاد في الأكل، كما أرشد لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، فهذا فيه مسرحة له، قد لا يدرك الناس هذا، لكن الآن كثير منهم بالتجربة عرف أن الإفراط في الأكل مضر، حينما جاء الشرع ببيان هذا قبل معرفة الأطباء، فبعض الناس يهتدي بالتجربة أنه يدرك أن إفراطه في الطعام مضر لبدنه، وبعضهم لا يعرف هذا إلا بالشرع على وجه التفصيل، يعني ومدى أثر هذا الإفراط في الطعام والشراب على بدنه. كثير من الأمور قد تخفى على كثير من الناس اليوم وجاء بها الشرع، مثل الآن ما جاءت به النصوص من تحريم بعض المطاعم والمشارب المحرمة، منها ما يدرك الناس ضررها مثل الخمر وهي مذهبة للعقول، ولكن قد لا يدرك بعض الناس أثر شرب الدم المسفوح على بدن الإنسان أو لحم الخنزير، فجاء الآن بالتجربة وبالطب ما يدل على فساد هذه الأشياء على البدن، والشرع جاء بها قبل ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي هذا المقام تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ فما قد بسط في غير هذا الموضع، وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه، فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به، وسببا لما يبغضه ويؤذيه. ثم ذكر أنه في هذا المقام، يعني في مقام إدراك المصالح والمفاسد، تكلم الناس في الأفعال، هل يعرف حسنها وقبحها بالعقل أم ليس لها حسن وقبح يعرف بالعقل؟ تنازع في هذا طائفتان، الأشاعرة يقولون أنه لا يدرك بالعقل الحسن والقبح، وإنما يعرف الحسن والقبح بورود الشرع، فلو لم يرد الشرع بالإرشاد إلى الحسن والتنبيه على حسنه والإرشاد إلى القبيح وأنه قبيح فإنه لا يعرف ذلك بالعقل. والمعتزلة قالوا أن هذا يعرف بالعقل ويستقل العقل بمعرفة الحسن والقبح. قال كما قد بسط في غير هذا الموضع وبينا ما وقع في هذا الموضع من الاشتباه. قال فإنهم اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو يناثره يعلم بالعقل، وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل ويلتذ به وسببا لما يبغضه ويؤذيه. لكن هؤلاء اتفقوا على أمر، أو أن العقلاء عامة العقلاء اتفقوا على أن كون الفعل يلائم الفاعل أو ينافره يعلم بالعقل، مثل كون الجسم يتناسب مع الاعتدال في البرودة والحرارة وله مصلحة في ذلك، هذا مما يعلم بالتلاءم، وأن الإنسان يضره البرد الشديد أو الحر الشديد فهذا يعرف به ما يلائم الفاعل. كذلك الحيوانات التي خلقها الله وسخرها وهداها لمصالحها، منها ما يعيش في الماء ولو عاش في البر لمات، منها ما يعيش في البر ولو عاش في البحر لمات. فهدى الله عز وجل كل مخلوق، خلق كل شيء وأعطى كل شيء خلقه وهداه لما به مصالحه، فكل مخلوق يلائمه شيء، كما يعني تقدم في أن بعض المخلوقات تتلذذ بالبقاء في النار كما ذكر في السمندل، وبعضها وأكثرها بالعامة المخلوقات تتضرر بذلك. قال وهو أن يكون الفعل سببا لما يحبه الفاعل، هذا معنى الملائمة، لأن هذا سيأتي له تعقيد في كثير من كلام المصنف، أن معنى الملائمة هو محبة الشيء، ومعنى المنافرة هو بغض الشيء. فإذا كان الشيء يبغض للفاعل فإن هذا مما ينافره، إذا كان يحبه هذا مما يلائمه. نعم. قال رحمه الله: وهذا القدر يعلم بالعقل تارة وبالشرع أخرى وبهما جميعا أخرى، لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، فما أخبرت فيه الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك. ثم ذكر أن هذا القدر يعلم بالعقل سارة، يعني ما يلائم الإنسان من الأكل والشراب وما يناسبه من بعض الأحوال، وبالشرع أخرى أحيانا لا يعرف إلا بالشرع، مثل الآن ما جاء به الشرع من المصالح في تنظيم أمر الزواج والعقود، فإن هذه قد لا يدرك بعض الناس المصالح فيظن أن هذه قيود مقيدة للناس من غير مصلحة. كذلك تحريم الربا، بعض الناس ينازع الآن على الربا ويحاول بالحيل أن يتوصل إلى الربا لما يظن له من المصلحة فيه، مع أن الشرع نهاه عن هذا لما يحصل له من الضرر، لأنه قد لا يدرك هذا، وإنما ندركه بالشرع وبهما جميعا. وأحيانا يدرك بالعقل وبالشرع، يدرك بالعقل الشرع، لمن جرب الآن الربا فعرف بعقله وبتجربته مع ما عرف من الشرع أن له ضررا بهذا. فهذا مما ذكر فيه هذا التقسيم، ما يعرف بالعقل وما يعرف بالشرع وما يعرف به. ثم قال: لكن معرفة ذلك على وجه التفصيل ومعرفة الغاية التي تكون عاقبة الأفعال من السعادة والشقاوة في الدار الآخرة لا تعلم إلا بالشرع، يعني معرفة مآلات الأمور، تفاصيل هذه الأشياء، ما يترتب عليها من الثواب والعقاب، هذا لا يعرف إلا بالشرع. فما أخبرت به الرسل من تفاصيل اليوم الآخر وأمرت به من تفاصيل الشرائع لا يعلمه الناس بعقولهم، هذا لا يعرف بالعقل وإنما يعرف بالشرع، كما أن ما أخبرت به الرسل من تفاصيل أسماء الله وصفاته لا يعلمه الناس بعقولهم، وإن كانوا قد يعلمون بعقولهم جمل ذلك، يعلمون ذلك من حيث الإجماع أنه قدير، أنه عليم، أنه فعال لما يريد، لما يدركون من الآيات الكونية الدالة على ذلك، لكن تفاصيل هذه الأمور لا يعرفها الناس إلا بالشرع. قال رحمه الله: وهذا التفصيل الذي يحصل به الإيمان وجاء به الكتاب هو مما دل عليه قوله تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وقوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. ثم هنا لاحظ ترتيب الكلام ودقة المصنف الاستدلال لما ذكر. ذكر أن ما تهتدي به العقول قد المصالح قد تهتدي إليه العقول بالعقل، وبعضها يعرف بالشرع وبعضها يعرف بالعقل والشرع. ثم ذكر أن التفاصيل ومعرفة مآلات الأمور والثواب والعقاب ومعرفة تفاصيل الشرائع ومعرفة تفاصيل الأسماء والصفات، قال هذه لا يعلمها الناس إلا بالشرع وإن كانوا يعرفون جمل ذلك. ثم قال: وهذا التفصيل الذي ذكر أنه لا يعرف بالشرع هو الذي جاء الخبر عنه من الله عز وجل في هذه الآيات في قوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. هذه التفاصيل هي التي لا يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الكتاب ولا الإيمان. وليست هذه التفاصيل هو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم وعامة العرب بالأمور العقلية التي يدل العقل على حسنها، مثل الكرم والشجاعة أنها ممدوحة، والبخل وسائر الأمور المذمومة أنها مذمومة. لكن تفاصيل الكتاب وما جاء في الكتاب من الأمور المفصلة من الوعد والوعيد ومن الأسماء والصفات من سائر الأمور التي شرعها الله، هذه التي أخبر الله عز وجل عنها بقوله: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. كذلك في قوله: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. فهدايته هو بما يوحي الله عز وجل إليه من الهداية المفصلة التي جاء بها الكتاب. وقوله: قل إنما أنذركم بالوحي، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالإنذار بالوحي وبما جاء فيه من التفاصيل التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها ولا قومه قبل أن ينزل الله عز وجل عليه هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل، وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء به الشرع من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتت الحسن والقبح العقليين أو الشرعيين وأخرجتاه عن هذا القسم غلقت. قال: ولكن طائفة توهمت أن للحسن والقبح معنى غير هذا وأنه يعلم بالعقل. هذا يشير إلى من تنازع في الحسن والقبح بدعوى أنه يعرف بالعقل، وأن ما جاءت به الشريعة من تفاصيل هذه الأمور أنها ليست مما دل الشرع عليه، فجعلوا أن كل ما جاء في الشرع يعرف بالعقل، وهذا قول المعتزلة. وبناء على هذا قالوا بالعدل، وأن كل ما خالف العقل فقالوا إن الله منزه عنه، مخالف العقل والحكمة إن الله منزه عنه. وقابلتهم طائفة أخرى ظنت أن ما جاء بالشر من الحسن والقبح يخرج عن هذا. فكلتا الطائفتين اللتين أثبتتا الحسن والقبح العقليين أو الشرعيتين أخرجتاه عن هذا القسم غلقت. هنا يشير إلى أن كل من الأشاعرة الذين يقولون بأن الحسن والقبح لا يعرف إلا بالشرع، والمعتزلة الذين يقولون بأن الحسن والقبح يعرف بالعقل، أخرجتا هذا الميزان وهذا النوع الذي ذكره وهو أن الفعل يلائم الفاعل أو ينافره من هذه القسمة، وجعلوا الشرع مستقل بالتحسين والتقبيح أو أن العقل مستقل بالتحسين والتقبيح. والصحيح أن من الحسن والقبح ما يعرف بالعقل، ومنه ما يعرف بالشرع، ومنه ما يعرف بالطبيعة كما ذكر من ملائمة الفعل للفاعل، فإن الإنسان يدرك أن شدة الحرارة لا تلائم بدنه، أو شدة البرودة، أو أن صبره الصبر الطويل عن الطعام والشراب أنه مضر به، فهو يدرك أن مما يلائم بدنه الطعام والشراب المعتدل، وكذلك الجو المعتدل من غير برودة أو حرارة، هذا مما يعرف بالملائمة. فهؤلاء أنكروا هذا، ومنهم من غلا في التحسين والتقبيح جعله معلقا بالشرع، ومنهم من علقه بالعقل، وأنكروا أن هذا قد يعرف بالمحسوس وهو بالتلائم بين الفعل والفاعل. نعم. قال رحمه الله: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا. ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص الإلهية ودلت عليه الشواهد العقلية تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتطور قدرته على ما هو قبيح، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه على قولين؟ نعم. قال: ثم إن كلتا الطائفتين لما كانت تنكر أن يوصف الله بالمحبة والرضا والسخط والفرح ونحو ذلك مما جاءت به النصوص، هنا ينبه على قول كل من الأشاعرة والمعتزلة اتفق على هذا الأمر، أن الله لا يوصف بالمحبة والرضا والسخط والفرح مما دلت النصوص على اتصافه به ودلت عليه الشواهد العقلية، تنازعوا بعد اتفاقهم على أن الله لا يفعل ما هو منه قبيح، يعني تنازعوا نفوا هذه الصفات واتفقوا على أصل وهو أن الله منزه عما هو قبيح، ثم قالوا: هل ذلك ممتنع لذاته وأنه لا تتصور قدرته على ما هو قبيح؟ هذا قول الأشاعرة، قالوا هو ممتنع عليه مثل الظلم، الأشاعرة يقولون الظلم ممتنع عليه مستحيل عليه ولا قدرة له عليه، لأن الظلم هو تصرف في ملك الغير، والله عز وجل كيفما تصرف يتصرف في ملكه، فالظلم ممتنع عليه ولا يقع منه وهو مستحيل عليه، أو أنه سبحانه وتعالى منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح، هذا قول المعتزلة، قالوا أنه منزه عن ذلك لا يفعله لمجرد القبح العقلي الذي أثبتوه، لأنهم يقولون إن القبح أن الظلم يعرف أنه قبيح بالعقل، والله منزه عن ذلك ويسمون هذا العدل، فاختلفوا على هذين القولين، منهم من يقول هذه الأشياء القبيحة ممتنعة عليه، ومنهم من يقول أن الله لا يفعلها لمجرد أنها قبيحة. نعم. قال رحمه الله: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار والرحمة والعذاب، فلا جعلوه محمودا على فعله من العدل أو تركه من الظلم، ولا ما فعله من الإحسان والنعمة أو تركه من العذاب والنقمة، والآخرون نزهوه بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه. ثم قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، وهو عدم مراعاة ما يتلاءم مع الفاعل من الأفعال. هنا أيضا الخالق له ما يليق بجلاله، وليس ما يليق بالمخلوق يصلح أن يليق بالخالق، وكذلك ما يليق بالخالق لا يصلح أن يكون لائقا بالمخلوق. ولهذا لما نظر كل من الأشاعرة والمعتزلة إلى التحسين والتقبيح بمجرد العقل أو بمجرد الشرع، وأنكروا السبب السابق وهو ملائمة الفعل للفاعل، وقعوا في هذا الخطأ. ولهذا قال: والقولان في الانحراف، يعني فيما نفوا عن الله من نفي الظلم الذي قال الأشاعرة فيه هو مستحيل، وقال المعتزلة هو لا يفعله لأنه قبيح. قال: والقولان في الانحراف من جنس القولين المتقدمين، أولئك لم يفرقوا في خلقه وأمره بين الهدى والضلال، لم يفرقوا بين ما يكون في خلق الله عز وجل وفيما يأمر به من الهدى والضلال والطاعة والمعصية والأبرار والفجار، أي فيما يعني أمر به من الهدى ونهى عنه من الضلال، وما أمر به من الطاعة وما نهى عنه من المعصية، وما خلق من الأبرار والفجار وأهل الجنة وأهل النار، وما يتصف به من الرحمة والعذاب. قال: فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل. هذا في الرد على من على الأشاعرة، لم يجعلوه محمودا على ما فعله من العدل. لماذا؟ لأنهم يقولون هو لا يستطيع الظلم، والذي لا يستطيع الظلم لا يمدح بتركه، مثل العاجز الذي يعجز عن الظلم لا يمدح بتركه. قال: فلا جعلوه محمودا على ما فعله من العدل، هذا في التنبيه على قول الأشاعرة، أو تركه من الظلم ولا ما فعله من الإحسان والنعمة، أو تركه من العذاب والنقمة. فهذا في الرد على الأشاعرة، أنهم لم يجعلوه محمودا على العدل ومحمودا على ما تركه من الظلم، بل قالوا إنه يستحيل عليه الظلم، وأن العدل واجب عليه، فلم يجعلوا له إرادة ومشيئة يمدح بها. ومعلوم أن الذي ليس له إرادة على الفعل لا يمدح به، مثل الصفات القائمة بالإنسان غير الاختيارية، فالإنسان لا يمدح بها ويذم، وإنما يمدح ويذم بالصفات الاختيارية، هذا في حق الإنسان. والرب عز وجل هو فعال لما يريد، فهو ممدوح بصفاته الذاتية لأن كماله لم ينشأ من غيره، وهو ممدوح بصفاته الاختيارية لأنها مقتضى الكمال. فهؤلاء لم يجعلوه محمودا على فعله من العدل أو ما تركه من الظلم. وكذلك الآخر نزهوه بناء على القبح، نزه الله عز وجل بناء على القبح العقلي الذي أثبتوه، ولا حقيقة له، أي لا حقيقة لهذا القبح الذي يدعونه. مثال ذلك قول المعتزلة: إن الله لم يقدر الذنوب على العباد ولم يخلقها، لم يخلق أعمال العباد. لماذا؟ لأنهم ظنوا أن هذا ظلم، ولهذا قال: ولا حقيقة له، لا حقيقة لهذا الذي ادعوا أنه ظلم، بل هو من حكمته. قال: ولا حقيقة له، وسووه بخلقه فيما يحسن ويقبح، وشبهوه بعباده فيما يؤمر به وينهى عنه، أي شبهوه بالعبد فيما يؤمر به وينهى عنه. والعبد ليس كالخالق، فإن العبد مأمور ومنهي، والله عز وجل هو الآمر الناهي. فالله عز وجل له الحكمة في خلقه وفي تدبيره، وله الحكمة في أمره وتشريعه. فهؤلاء المعتزلة أحسنوا في تنزيه الله عن القبائح، لكنهم أعملوا عقولهم فيما ظنوا أنها قبائح ونفوها عن الله، وقد تكون من كماله، مثل تقدير الله عز وجل لأعمال العباد وخلقه لها، فظنوا أن من تنزيه الله عن القبائح أن ينزه عن إرادة الظلم، وقالوا إن خلق أعمال العباد ثم ما جازاتهم عليه هذا من الظلم. ولهذا تقدم في دعاء ذلك الذي يدعو يقول: اللهم إنك لم تشأ أن تسرق ناقة فلان، فهو يظن أنه نزه الله عما ينبغي أن ينزه عنه، وجهل أنه نسب الله عز وجل العجز. نعم. قال رحمه الله: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية ووقف عند الحقيقة الكونية لم يميز بين العلم والجهل والصدق والكذب والبر والفجور والعدل والظلم والطاعة والمعصية والهدى والضلال والرشد والغي وأولياء الله وأعدائه وأهل الجنة وأهل النار. وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب وبين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. ثم قال: فمن نظر إلى القدر فقط وعظم الفناء في توحيد الربوبية، أي من نظر إلى الجانب الكوني القدري ووقف عند الحقيقة الكونية، يعني عند الأمر الكوني، لم يميز بين العلم والجهل، الصدق والكذب، والبر والفجور، والعدل والظلم، والطاعة والمعصية، والهدى والضلال، والرشد والغي، وأولياء الله وأعدائه، وأهل الجنة وأهل النار، لأن هذه الأشياء عرفت بالشرع، أن الله عز وجل خلق الخلق بإرادته وجعل هذه المخلوقات موجودة، خلق البر والفاجر، وخلق ما في العباد من الأعمال من الطاعة والمعاصي. الذي يقف عند الحقيقة الكونية لا يفرق بين هذه الأمور إلا عن طريق الشرع، ويفرق بين ما أحبه الله ورضيه وأمر به وبين ما نهى عنه. قال: وهؤلاء مع أنهم مخالفون بالضرورة لكتب الله ودينه وشرائعه فهم مخالفون أيضا لضرورة الحس والذوق، مخالفون أيضا كما أنهم مخالفون للكتاب والسنة مخالفون لضرورة الحس والذوق، فإن الناس يفرقون عن طريق الحس والذوق الفرق بين هذه الأمور، وأنه لا يمكن أن يكون العلم كالجهل، ولا يمكن أن يكون الكذب كالصدق، وضرورة العقل والقياس، فإن أحدهم لا بد أن يلتذ بشيء ويتألم بشيء فيميز بين ما يؤكل ويشرب وما لا يؤكل ولا يشرب، يميز بين ما ينفعه في طعامه وشرابه ويصلح له وما لا يصلح له، فمن يأكل الحجر لو يتضرر به، من يأكل ما يصلح له من الطعام، من يأكل السم يتضرر به، كذلك بين ما يؤذيه من الحر والبرد وما ليس كذلك. وهذا التمييز بين ما ينفعه ويضره هو الحقيقة الشرعية الدينية. لماذا؟ لأن هذا الدين جاء بالمصالح للعباد في دنياهم وفي آخرتهم، فكل ما كان فيه ضرر جاء الشرع بالنهي عنه، وما فيه مصلحة جاء الشرع بالتوجيه إليه، فهذا يعرف بالعقل والشرع، ولهذا أكمل الناس عقولا هم أهل الشرع، لأنهم جمعوا في علم هذه الأشياء بين الشرع وبين العقل الذي يدركون به التمييز بين هذه الأمور، فجاءهم الشرع وزادهم هداية على ما هم عليه من أصل الفطرة وما هم عليه من الحس والذوق الصحيح. نعم. قال رحمه الله: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع، فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه، بل يرى في منامه ما يسره تارة وما يسوءه أخرى، فالأحوال التي يعبر بها للاصطلام والفناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، فهي مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ثم هنا رد على من ينكر هذه الأمور الحسية والذوقية. قال: ومن ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران، يعني لا يميز بين الحسن والقبيح، ولا بين الحر والبرد، ولا بين الأخلاق الحسنة والأخلاق السيئة. قال: من ظن أن البشر ينتهي إلى حد يستوي عنده الأمران دائما فقد افترى وخالف ضرورة الحس. ولكن قد يعرض للإنسان بعض الأوقات عارض كالسكر والإغماء ونحو ذلك مما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور. أما في حال السلامة فإنه يميز، ولهذا الطفل عندما ينشأ غير مميز، فإذا أصبح يميز بين الأمور يقال أنه مميز، ولا يفقد التمييز إلا إذا ذهب العقل. فهذه حال السكر أو حال الإغماء يعني يأتيه ما يشغله عن الإحساس ببعض الأمور، ولهذا يسقط التكليف عنه. أما في حال السلامة من هذا فإن الإنسان لا بد أن يميز بين الأمور بحسه وذوقه. ثم استثنى أيضا بعض الأمور، قال: فأما أن يسقط إحساسه بالكلية، يعني هذا أيضا رد على هؤلاء الذين يقولون أن الإنسان لا يدرك بعقله ولا بحسه شيء، فأما أن يسقط إحساسه بالكلية مع وجود الحياة فيه فهذا ممتنع. يمكن الإنسان موجود في الحياة خلقه الله عز وجل بعقل وإدراك تمتنع أو لا يحصل له تمييز بين هذه الأمور، فهذا ممتنع. ثم ذكر حالة قد يظن أنه يحصل فيها عدم التمييز وهي حالة النوم، قال: فإن النائم لم يسقط إحساس نفسه بل يرى في منامه ما يسره تاره وما يسوءه أخرى. حتى النائم له إحساس، فتجده بعد استيقاظه يكون على بشر وسرور بما رأى من الأشياء الطيبة، وأحيانا يستيقظ وهو مغتم بما يرى من الأشياء السيئة. فالأحوال التي يعبر عنها بالاختلاط هذه أيضا مصطلحات عند المتصوفة، والثناء والسكر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض. هذه بعض الأحياء بعض الأحوال عند بعض المتصوفة، وهي ما يعبر عنه بالاختلاط، وهو ما يعرف عندهم يقولون هو وجد غامض يرد على العقول فيسلبها بقوة سلطانه وقهره. وجد غامر يرد على العقول فيسلبها بقوة سلطانه وقهره، يعني يقولون قوة الوارد إذا ورد على الإنسان سلبه عقله، وهذا ما يحصل عند الناس وهو معروف من قوة أمر من الأمور كقوة الفرح أو قوة الحزن، فإنه يغلق على الإنسان فلا يدري ما يقول ولا يدري ما يفعل، أو شدة الغضب أو شدة الجوع. ولهذا نهي القاضي أن يقضي بين الناس وهو على غير حال معتدلة. فهؤلاء لهم مصطلح يقولون الاستلام، وهو أن يذهب عن الشعور لقوة الوارد، والفناء وهو ذهاب الشعور عنهم بالكلية كما يسميه هؤلاء من يدعون الفناء، وهو فناء المخلوق بخالقه، وهو أن يفنى عن وجود المخلوقات باشتغاله بوجود خالقه، والفناء له مراتب عندهم. والسكر هو ذهاب العقل مع وجود لذة عندهم. السكر حالة يدعي المتصوف أنها حالة من العبادة يبلغها الولي حتى يسكر بذات الله عز وجل ويحصل له بذلك لذة. وهؤلاء يرقصون ويغنون ويطبلون ويزعمون أنهم سكروا في حب الإله، والإمام ابن القيم أبيات في كذب هؤلاء في دعواهم ويقول: ما أسكرهم إلا القصع، يعني الأكل والطعام والشهوات، ولم يسكرهم ما ادعوا من حب الإله عز وجل، فإن هذا الحب حصل لمن هو خير منهم وما ذهب بعقوله. قال: ونحو ذلك إنما تتضمن. هنا يناقش شيخ الإسلام هؤلاء بمصطلحاته، يقول: حتى في حال الاستلام والفناء والسفر ونحو ذلك إنما تتضمن عدم الإحساس ببعض الأشياء دون بعض، لأن لا يمكن لواحد من هؤلاء الآن إذا بلغ هذه الحالة أن يذهب عن كل شيء، فهو مع نقص صاحبها لضعف تمييزه لا تنتهي إلى حد يسقط فيه التمييز مطلقا. ولهذا هو في حالة الاستلام والفناء ما ينسى الطعام والشراب، لو كان عنده فناء ينسى نفسه في كل شيء، لكنهم يعطلون العبادات ولا ينسون الاشتغال بالأسباب والشهوات، فينقطعون في الخلوات عن العبادة وعن الطاعات بدعوى أنهم سكروا أو فنوا في حب الإله. ولكن إذا جاء الطعام والشراب والشهوات فلا تشغلهم هذه الأشياء عما لذاته، مما يدل أن لهم تمييز وأن لهم عقول، ولكنهم يكابرون فيما دعوا من ذهاب العقول بما يدعون من محبة الله عز وجل أو الفناء به. نعم. قال رحمه الله: ومن نفى التمييز في هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، وحيث ظن أنه ممدوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة. قال: ومن نفي التمييز إلى هذا المقام مطلقا وعظم هذا المقام فقد غلط في الحقيقة الكونية والدينية قدرا وشرعا، غلط في خلق الله وفي أمره، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له. هذا فيما يتعلق بأفعال الله، أن من زعم أن هذه الأشياء لا تعرف إلا بالعقل وأنه يثبت لله عز وجل بمقتضى العقل وينفى بمقتضى العقل فقد أخطأ، حيث ظن وجود هذا ولا وجود له، حيث يظن وجود الظلم ولا وجود له، وقد يظن وجود الرحمة انتفت وهي لم تنتفي، مثل من يظن الآن أن قطع يد السارق مما ينزه الله عز وجل عنه بانتفاء الرحمة، أو أنه عدم الإذن لصاحب الربا بالربا أن فيه انتفاء الرحمة، هذا ليس فيه انتفاء للرحمة، وكذلك خلق الله عز وجل لأعمال العباد ليس فيه وجود للظلم، وإنما هذا مما يعرف بالشرع والعقل عند أهل العقول ويخفى على هؤلاء، وحيث ظن أنه مندوح ولا مدح في عدم التمييز والعقل والمعرفة، حيث يظن أن الله عز وجل مندوح في موطن هو في الحقيقة من مواطن الذنب أو العكس لعدم تمييزه بين العقل والمعرفة، وإلا لو حصل له تمييز في هذه الأمور لعلم أن الله عز وجل متصف بالحكمة وأن له الحكمة في خلقه وفي أمره، ولكن قد تخفى هذه الحكمة على العقول، فالشرع يأتي بما تحار فيه العقول ولا يأتي بما يعارض العقول، تضعف العقول عن إدراك الحكمة، ولا يأتي الشرع بما يخالف الحكمة والعقل الصحيح. قال رحمه الله: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، أو إن العارف لا حظ له، أو إنه يطير كالميت بين يدي الغافل ونحو ذلك، فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه، وأنه كالميت في طلب ما لم يؤمر في طلب ما لم يؤمر بطلبه وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، ومن أراد بذلك أنه تبطل إرادته بالكلية وأنه لا يحس باللذة والألم والنافع والضار فهذا مخالف لضرورة الحس والعقل، ومن مدح هذا فهو مخالف لضرورة الدين والعقل. ثم نبه هنا على مسألة عند المتصوفة، قال: وإذا سمعت بعض الشيوخ يقول أريد أن لا أريد، هذه كلمة يرددها الصوفية، أريد أن لا أريد، يعني ليس لي إرادة ولا اختيار، وإنما إرادتي تبعا لإرادة الله، أو إن العارف لا حظ له، لا ينبغي أن يكون له حظ في شيء يحب أو يكره، أو أنه يصير كالميت بين يدي الغاسل ليس له تصرف، حتى أنهم يعطون هذه المرتبة للشيخ لأن الشيخ هو مما يسلك بهذا المريد هذه المرتبة، فينبغي أن يكون المريد بين يدي الشيخ كالميت بين يدي الغاسل، ميت ليس له إرادة ولا حركة، حتى إن بعضهم يستبيح المحرمات ويقول لو أمره الشيخ بأن يسرق أو يزني يفعل، وقد لا تظهر له الحكمة في هذا، ولهم قصص كثير في أن بعضهم يقول للشيخ افعل كذا ولا تفعل، ثم يتبين بعد ذلك أنه إنما يفعل ما فيه مصلحة. في بعض كتب المتصوفة أن أحد المشايخ قال للمريد اذهب وقت الأباك فإنه الآن يواقع أمك، فذهب فوجده في مكان لم يميز فوجده يواقع أمه فقتله، ثم رجع إلى الشيخ قال فعلت ما أمرت به، قال هل قتلته؟ قال نعم، قال إنما قتلت رجلا آخر، فأنت امتثلت الأمر وهو في الظاهر أنك تقتل أباك، وإنما قتلت رجلا آخر يزني بأمه. فهذه يريدون على أنه قد لا تظهر لمريد الحكمة، لكن عليه أن يفعل. هذه الحكمة قد تظهر له في الدنيا أو لا تظهر له، حتى استباحوا المحرمات بهذا، وبعض مشايخهم من أهل الشهوات استحل الفجور بالنساء، هذا معروف إلى وقت قريب، في أن المرأة إذا تزوجت إنما يباركها الشيخ بدخوله عليها أول ليلة، وهذا امتثال للشيخ وطاعة للشيخ وليس من المعاصي. ولهم في هذا أمور أبطلوا بها الشرع وأصبحوا أشد يعني في الزندقة والإلحاد من كثير من الذين تكلموا في هذا الباب بالشبهات، فإن هؤلاء أهل شهوات، فهذه المنزلة يجعلونها للمريد. وقد يكون هذه المعاملة مع ربه فيما يوجه إليه الشيخ، قال ونحو ذلك. فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، يعني يمدحون على سقوط الإرادة التي لم يمدح بها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب العسل ويحب الذراع من الطعام وحبب إليه النساء والطيب، فكانت له محبة، وكان يكره بعض الأشياء وكره الضب. فهؤلاء يقولون ينبغي للمريد أو للعبد أن لا تكون له إرادة، ولهذا يقول فهذا إنما يمدح منه سقوط إرادته التي لم يؤمر بها، ما أمر بأن تسقط إرادته في الأمور المباحة، وإنما أمر بأن تكون إرادته تبعا لشرع الله عز وجل فيما أمر به، وأن يكون مبغضا لما نهى الله عنه. أما الأمور المباحة فإن الله لم يأمر بها، لم يأمر بفعلها ولا ينهى عن تركها، فلا يعبد الله بفعلها ولا بتركها، فكيف بالإرادة وعدم حظه الذي لم يؤمر بطلبه أيضا، وترك الحظ الذي لم يؤمر بترك طلبه، أو أنه كالميت في طلب ما لم يؤمر بطلبه، أو أنه يكون في منزلة الميت في التخلي عن الأمور التي لم يؤمر منه أن يفعلها، وترك دفع ما لم يؤمر بدفعه، أو أنه يترك بعض الأمور التي لم يؤمر بدفعها كدفع الحر أو دفع البرد أو كونه يطلب الطعام والشراب. يقول لا ينبغي لأحد أن يدفع عنه شيئا بهذا، لأن المريد أو أن العابد لا ينبغي أن تكون له إرادة، وينبغي أن يسلم نفسه لله عز وجل، حتى إن بعضهم لا يمتثل شيئا لا من الغسل ولا من الطهارة ولا بخصال الفطرة التي جاء بها الشرع، بدعوى أن الله عز وجل أراد منه أن يكون على هيئته لا يغير شيئا فيما خلق الله فيه. قال رحمه الله: والفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، وهو أن يفنى عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به، فيفنى عن عبادة غيره بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته وطاعة رسوله، وعن التوكل على غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله، وعن خوف غيره بخوفه، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله، وبحيث يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. كما قال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فهذا كله هو مما أمر الله به ورسوله. بعد أن ذكر الثناء وهو ما ذكر من حالة المريد وفي حالة العابد وهو أن يفنى في كل شيء، قال الفناء يراد به ثلاثة أمور، أحدها وهو الفناء الديني الشرعي. حقيقة إطلاق شيخ الإسلام على هذه المرتبة أنها ثناء ديني شرعي هذا من باب التجول، مخاطبة الناس فيما عرفوا من الاصطلاح، وإلا في الحقيقة ليس هناك ثناء ديني شرعي، الفناء ليس من الدين، ولا نجد في كتاب الله أن الله أمر بالفناء وأن من فنى في ربه له كذا من الأجر، وإنما هذا من باب التجول، فينبغي أن يدرك ولا ينبغي أن يعبر دائما بأن هذا ثناء ديني شرعي، ليس هناك ثناء ديني شرعي، وإنما هناك موافقة العبد. لا يؤمن أحدكم، وإن كان الحديث في سنده مقال، منهم من يصحح، من أهل العلم من يصحح ومنهم من يضعفه، إلا أن معناه صحيح: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الذي جاء في الشرع، وهو أن يكون هوى الإنسان موافقا لما شرع الله عز وجل ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسمى هذا ثناء. ونحن نعبر عن الحقائق الشرعية بالألفاظ الشرعية، لكن لعل هذا من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، لأن الشيخ الإسلام يرد على طوائف بلغوا يعني مراتب في الإغراق في هذه البدع، فهو يقرب لهم المعاني التي يعرفونها بألفاظ لعل الله أن يهديهم بها. يقول ثناء الدين كذا حتى لا ينكر الثناء بالكلية، فلعلهم أن يهتدوا بهذا. وإلا في الصحيح أنه ليس هناك ثناء ديني شرعي. قال: والثناء الديني الشرعي الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب هو أن يثنى عما لم يؤمر، عما لم يأمر الله به بفعل ما أمر الله به. يعني هذا هو الأمر الشرعي، وهو أن يكون العبد تاركا، لا أيضا لا نعبر بالثناء، أن يترك العبد ما لم يأمر الله به مشتغلا بما أمر الله به، ولا نسميه ثناء. قال: فيثنى عن عبادة غيره بعبادته، ونقول يترك عبادة غيره مشتغلا بعبادته، وعن طاعة غيره بطاعته، وأن لا يطيع غير الله عز وجل مشتغلا بطاعة ربه عن طاعة غيره، إلا ما أمر الله بطاعته فإنه يطيعه بطاعة الله وطاعة رسوله، وعلى التوكل على غيره بالتوكل عليه. هنا اللفظ شرعي، توكل يعني ينقطع عن التوكل عن غيره بالتوكل عليه، وعن محبة ما سواه بمحبته ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، وعن خوف غيره بخوف، بحيث لا يتبع العبد هواه بغير هدى من الله. هكذا يكون العبد. فهذا لا نسميه ثناء، ولكن هذا من باب التجوز في الكلام ومخاطبة الناس بما يعرفون. ولكن عند التقرير ودراسة المسائل الشرعية سنقول: لا، ليس في ديننا ثناء، وإنما هو امتثال لأمر الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وأن نؤثر ما عند الله، وأن يتقدم ما أمرنا الله عز وجل به على ملذاتنا وعلى شهواتنا. أما ما جعل الله لنا فيه الاختيار مما أباح لنا من محبة ما يحبه الإنسان بحكم طبيعته، ويكره ما يكره بحكم طبيعته، هذا يحب هذا الطعام وهذا يكره هذا الطعام، فإن الله عز وجل لم يشرع لنا أن نحب نوعا من أنواع الطعام أو أن نكرهه، إلا إذا كان هذا من الأمور التي كرهها الله لنا لأنها محرمة. أما الأمور الطبيعية فإنه لا يعبد الله عز وجل بمحبة طعام وبكراهيته. ولو أن رجلا قال: أنا أحب الزراع، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم محتسبا الأجر في ذلك، فإن هذا مخالف للدين. لماذا؟ لأن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو أن يفعل كما فعل على نحو ما فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في محبته للزراع وحبه للعسل وحبه لللبن ولحبه لبعض الأطعمة ما كان يحبها محبة شرعية دينية، وإنما كان يحبها محبة طبيعية. فإذا وافقت طبيعته طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من توفيق الله له، أن جعل الله طبيعته مع طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم وموافق النبي صلى الله عليه وسلم في طبيعته. وهذا مما يستأنس به على التوفيق، وأنه قريب مما جبل الله عليه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يظن أن هذا من الدين فليس هذا من الدين، يعني أن يبغض ما أبغض النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته، أو أن يحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم بحكم طبيعته، وإنما نحب ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم دينا، ونبغض ما أبغضه النبي صلى الله عليه وسلم دينا وتقربا إلى الله عز وجل. ولهذا ذكر هذه الآية في قول الله عز وجل: قل إن كان آباءكم وأبناءكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. لاحظوا هذه الأصناف: الآباء والأبناء والإخوان، وهذه من الأنساب والأزواج، وهذه من الأسباب التي جعل الله بها المودة، وعشيرتكم وهي القبائل التي يعتزى إليها ويرجع إليها، وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها، وهي من أنواع الأموال والتجارة، وكذلك المساكن: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. إذا تقدمت محبة هذه الأشياء على محبة الله ورسوله وعلى ترك الجهاد خلودا إلى هذه الأشياء وعدم امتثال أمر الله فلا شك أن هذا من الأمور المحرمة. قال رحمه الله: وأما الفناء الثاني وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله تعالى فيفنى بمعبوده عن عبادته وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفته بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم طريق الله فهو مخطئ، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك. ثم ذكر الفناء الثاني عند المتصوفة وهو الذي يذكره بعض الصوفية وهو أن يفنى عن شهود ما سوى الله، يعني يحصل له الفناء بحيث لا يشاهد إلا الله عز وجل، فيفنى ويتلاشى عنده شهود ما سوى الله عز وجل ولا يبقى في الشهود والمشاهدة عنده إلا الله عز وجل، فيفنى بمعبوده عن عبادته، يعني يفنى بإلهه عن العبادة، يشغله ربه حتى عن العبادة فينقطع عن العبادة ويترك العبادة مشتغلا بمعبوده وبمذكوره عن ذكره، يترك الذكر لأنه مشتغل بالمذكور وبالمعرفة وبمعروفه عن معرفته، يعني بربه عن طلب العلم، بحيث قد يغيب عن شعوره بنفسه وبما سوى الله، يغيب شعوره عن كل ما سوى الله عز وجل ولا يبقى له في الشهود إلا مشاهدة ربه، فهذا حال ناقص قد يعرض لبعض السالكين وليس هو من لوازم طريق الله، ولهذا لم يعرض مثل هذا للنبي صلى الله عليه وسلم والسابقين الأولين. لا نجد أن محبة الله والاشتغال بالرب عز وجل قد شغل الأنبياء والصالحين عن عبادة الله وعن ذكر الله وعن مشاهدة المخلوقين، وإنما أدوا حق الله عز وجل وحق المخلوق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله وخالق الناس بخلق حسن، أمر بحق الله وبحق المخلوقين. قال: ومن جعل هذا نهاية السالكين فهو ضال ضلالا مبينا، وكذلك من جعله من لوازم الطريق. استوي الأمر، من جعله غاية الطريق أو من جعله وسيلة، بل هو من عوارض طريق الله التي تعرض لبعض الناس دون بعض، ليس هو من اللوازم التي تحصل لكل سالك، بل إنه من الأمور التي تحجب العابد عن ربه وليس من الطرق التي توصل السالك لربه عز وجل. قال رحمه الله: وأما الثالث فهو الفناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود واحد بالعين، فهذا قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد. هذا هو الفناء الثالث وهو أشد من الأول. نلاحظ أن الفناء الأول هو الفناء عن مشاهدة السوى، وهذا الفناء هو الفناء عن وجود السوى. فالفناء الأول هو فناء في مشاهدة القلب، وأما العين فهي تميز بين خالق ومخلوق. أما هذا الفناء فقال فهو الفناء عن وجود السوى، وهو أن يفنى بحيث لا يعتقد وجود غير وجود الله ولا تقع عينه إلا على الله عز وجل، ولهذا قال فهذا فناء عن وجود السوى بحيث يرى أن وجود المخلوق هو عين وجود الخالق وأن الوجود هو واحد بالعين، يعني لا يقع شيء في الخارج ولا تقع عينه ولا يشاهد شيئا في الخارج إلا وهو يشاهد الله عز وجل، وهذا غاية الزندقة والكفر، حتى إن بعضهم إذا سمع نباح الكلاب يسبح الله، وإذا رأى سائر المخلوقات التي هي وضيعة يعتقد أنها الله عز وجل، وقال قائلهم: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، هم يعتقدون أن كل ما هو موجود هو وجود الخالق ظهر في هذه المخلوقات، بل الحقيقة أنه ليس للمخلوقات وجود، فهذا هو الفناء عن وجود السوى، ويقولون أن فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى هو بلغ هذه الدرجة، فهو الذي اعتقد هذا الفناء وأن بعضهم يقول أنه يحتار ولا يستطيع يميز بين العبد والرب، وهل هو معبود أم عابد. فهذا الفناء هو غاية الزندقة والإلحاد والكفر صريح، الذي لم يبلغه مشرك بشرك. حتى المشركين الذين أشركوا في العبادة ما اعتقدوا أن المخلوق هو عين الخالق، أما هؤلاء يعتقدون أن وجود الخالق هو عين وجود المخلوقات. قال: فهذا هو قول أهل الإلحاد والاتحاد الذين هم من أضل العباد، يعني ليس بعد ضلال هؤلاء ضلال. نعم. قال رحمه الله: وأما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحظور فعومل بموجب ذلك، مثل أن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله، وهو يعمكما، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. فقد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. ثم ذكر قال: أما مخالفتهم لضرورة العقل والقياس فإن الواحد من هؤلاء لا يمكنه أن يطرد قوله، فإنه إذا كان مشاهدا للقدر من غير تمييز بين المأمور والمحذور فعومل بموجب ذلك. إذا كان لا يفرق بين المأمور والمحذور ويقول أن كل شيء مقدر من الله، فإنه يعامل بأن يضرب ويجاع حتى يبتلى بعظيم الأوصاب والأوجاع، فإن لام من فعل ذلك به وعابه فقد نقض قوله، لأنه لو قال: لما تفعل بي كذا وأنا الله قدر عليك كذا، يقول له: هذا الذي عاقبه وأنا الله قدر عليك كذا، كلنا بمشيئة الله ليس لنا اختيار، فقد نقض قوله. كذلك إذا أصابه جوع لماذا يأكل ويشرب؟ لماذا لا يسلم نفسه لله؟ فقد نقض قوله وخرج عن أصل مذهبه، وقيل له: هذا الذي فعله مقضي مقدور، فخلق الله وقدره ومشيئته متناول لك وله. وكما أنك أنت تقول ما تقول وتفعل ما تقول، وتقول: نحن بقبضة الله ليس لنا اختيار وإنما نحن مسخرون، فكذلك هذا مسخر وهو يعمكما، يعني هذا القدر يعم الاثنين، فإن كان القدر حجة لك فهو حجة لهذا، وإلا فليس بحجة لا لك ولا له. قد تبين بضرورة العقل فساد قول من ينظر إلى القدر ويعرض عن الأمر والنهي. ما هذا مقصود؟ أنه يعاقب، فإذا قال: لما عاقبتموني على هذا؟ يقال: نحن قدر الله علينا ذلك، فالقدر حجة لنا. نعم. قال رحمه الله: والمؤمن مأمور بأن يفعل المأمور ويترك المحظور ويصبر على المقدور، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار، فأمره مع الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يا أيها الناس توبوا إلى الله، توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال: إنه ليغان على قلبي، وإني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ثم ذكر أن المؤمن مأمور بفعل المأمور وترك المحظور والصبر على المقدور، هذا الذي أمر به. ينبغي أن يفرق بين الأمر والنهي والقدر، ولهذا ذكر العلماء أن الصبر على بحسب هذه المراتب: صبر على أمر الله، وصبر عن معصية الله وصبر على قدر الله، فنحن مأمورون بالصبر بامتثال المأمور وبالصبر عن ترك عن فعل المحظور، بأن يصبر أن لا يفعل ما نهى الله عز وجل عنه، وبأن يصبر على قدر الله، كما قال تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يعني الله عز وجل أرشدنا إلى الصبر والتقوى، وهو أن يصبر الإنسان على ما أصابه ويتقي ربه في سائر أموره، فإنه لا يضره كيد الكائدين. وقال تعالى في قصة يوسف: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يلاحظ الجمع هنا بين التقوى والصبر، فالصبر هو على الأقدار، والتقوى هو بفعل المأمور وبترك المحظور، ومما يدخل في التقوى الصبر على القدر. فالتقوى فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه، ولهذا قال تعالى: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإنكار. أمر الله بالصبر والاستغفار، صبر على القدر الذي ليس للإنسان فيه إلا الصبر. وأما الذنب الذي يقع منه فما أمرنا بأن نصبر وأن نقول قدر الله علينا، بل نستغفر ونعلم أن الله إنما قدر علينا الذنب بسبب ذنب آخر، فيستغفر الإنسان من ذنبه ويتوب ويبذل الأسباب في فوق الذنب. قال: فأمرهم على الاستغفار بالصبر، فإن العباد لا بد لهم من الاستغفار أولهم وآخرهم لأنهم يذنبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى ربكم فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. هذا مقام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه كان يستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة، وفي بعض الروايات 100 مرة، كما جاء في الرواية الأخرى: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. ومعنى ما يغان على قلبه أن قيل أنه هو النقص عن مرتبته التي كان عليها في بعض الأحوال، لا أنه يحصل له ما يحصل لغيره، لأنه على مرتبة عالية من المراقبة، فإذا شعر بشيء من النقص عن مرتبته العالية استغفر الله عز وجل في اليوم 100 مرة. لا شك أن الإنسان معرض إلى أن يحصل له الزيادة والنقص في أحواله التي هو عليها، حتى الأنبياء والرسل كما دلت على هذا النصوص، في أنه يحصل لهم من زيادة الإيمان ومن نقصه، وكلما زاد طاعة لله عز وجل زاد إيمانه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ممن دخل في جملة المؤمنين الذين يقولون: اهدنا الصراط المستقيم، أي يهديهم بمراتب عالية فوق الذي كانت لهم. وكان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي وعمدي. لاحظ هنا نسبة الخطأ إلى النفس، خطأي وعمدي وهزلي وجدي، حتى الخطأ الذي لم يتعمده الإنسان فهو منسوب إليه، وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي، أي أنه صادر منه ومن قبله. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أثرت وما أهلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. تضرع إلى الله بأسمائه وصفاته واعتراف بالذنب والتقصير، وسؤال الله عز وجل أن يغفر الذنب ذنب العبد وأن يمن عليه بالتوبة. توقف عند هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.